الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس والأخير في القراءة والتعليق على كتاب القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقد وقفنا على ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن الأشعري ضمن نقول ذكرها عن السلف الصالح في الإثبات، بتقرير أن مذهب السلف الصالح هو إثبات الصفات دون تعطيل بتحريف ولا تفويض، وذكر جملة من النقول، وكان من آخر ما قرأناه ما نقله عن الأشعري في كتابه المقالات وفي كتابه الإبانة، وأنه ذكر الصفات وقرر إثباتها، بل ورد على من يتأولها على غير ظاهرها، وبين فساد هذا التأويل، وأن الواجب الأخذ بها على ظاهرها. ونكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله من بقية النقول عن السلف الصالح في تقرير أن مذهبهم هو الإثبات، هو الإثبات للصفات والرد على المعطلة. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، آمين. قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني في كتابه القاعدة في المراكشية، نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا. وقال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي وقال أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما فيه سبع أراضين ترفع إليها أفعال العباد. فإن قال قائل أيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية؟ قيل له علمه والله على عرشه، وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين. هذا النقل الذي ذكره شيخ الإسلام عن الإمام الأجري هو في سياق عدة نقول عن السلف الصالح في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، في علوه، إثبات علوه بذاته فوق مخلوقاته، وهو مستو على عرشه، وعلمه محيط بكل شيء. وهذا ما ذكره الإمام الأجري، وذكر هنا آية يستدل بها الجهمية على نفي العلو. ومعلوم أن الجهمية وسائر أهل الكلام يتتبعون المتشابه من الكلام ويتركون المحكم البين الواضح، ومن ذلك استدلال بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا هذا دليل على أن الله عز وجل مع خلقه وليس فوق خلقه. وبين رحمه الله أن المعية هنا معية العلم، معية العلم، وأن في الآية ما يرد على فهم المعطلة والحلولية، لأنه قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبيهم بعمل يوم القيامة، إن الله إيش بكل شيء عليم. فلما ختمها بذلك دل على أن المعية هنا معية علم، وليست معية مخالطة وممازجة. فبين رحمه الله أن المراد بهذا العلم، قال كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وليست معية اختلاط وامتزاج، وإنما الله عز وجل فوق عرشه وهو مع خلقه، الله فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلته أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. هنا يذكر الشيخ تحريف بعض المعطلة لكلام ابن أبي زيد القيرواني المالكي، فابن أبي زيد صرح هنا بأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. قال إن بعض المبطلين رفع المجيد، فيكون معنى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهذا من التحريف، وهذا من التحريف، وأيضا لا يسعفه سياق الكلام. وبين الشيخ أن هذا التحريف مثل أن يقال الله بذاته، الرحمن بذاته، الرحيم بذاته، فهذا لا يتناسب مع الكلام المستقيم، وهذا من تحريف المعطلة، من تحريف المعطلة لقول أئمة أهل السنة. وبين الشيخ أن ابن أبي زيد القيرواني من المثبتة للعلو، ليس في هذا الكلام فقط بل في مواضع أخرى، فنقل عنه قوله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، أفرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. فالملك قد احتوى والعرش قد استوى عليه، الله سبحانه وتعالى العرش استوى وعلى الملك احتوى، فلا يصح على هذا أن يفسر الاستواء بالاستيلاء. وقال أيضا ابن أبي زيد: الله في سمائه دون أرضه، الله في سمائه دون أرضه، وعلى هذا فلا يصح تفسير العلو بأنه علو إيش؟ علو القدر أو القهر، بل هنا يقصد أنه علو الذات، قال في سمائه دون أرضه، وهذا لفظه، وهذا جار على منهج أهل السنة وعلى ما جرى عليه سلف الأمة من إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه وفوق سماواته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة، وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلامة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري وأبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصى عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه. فهؤلاء جملة من أئمة السلف كلهم صرحوا بعلو الله على عرشه، علوه، بل صرحوا بأن علوه بذاته، وهذا اللفظ بذاته وإن كان يعني لم يأتي التصريح بها في القرآن والسنة وعند الصحابة، لكن السلف الصالح ذكروها في عقائدهم ردا على الجهمية المعطلة الذين يحرفون معنى العلو وينكرون علو الذات ويجعلون العلو هو علو القدر والقهر أو علو الصفات، ويقولون إن الله فوق خلقه يعني أنه أفضل من خلقه، مثل ما تقول الذهب فوق الفضة، فيفسرون بهذه التفسيرات الباطلة حتى يتوصلوا بذلك إلى إنكار علو الذات. فصار السلف يصرحون بذلك فيقولون إنه فوق العرش بذاته وفوق سمواته بذاته. وقد جاءت هذه اللفظ عن عشرات من أئمة السلف، كلهم يذكروا هذا اللفظ لأجل رد تأويلات الجهمية المعطلة الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وصاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة بالاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. هذا النقل ذكره شيخ الإسلام عن أبي نعيم، عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، وأنه قرر طريقة السلف فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى ولم ينكر شيئا منها، وأنكر التأويل الباطل، وبين أن السلف الصالح يثبتون الصفات على حقيقتها، فيقولون عليم بعلم، بصير ببصر، سميع بسمع. لماذا يقول هذا؟ ردا على المعتزلة الذين يثبتون أسماء محضة، يجعلون أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معاني، فتجد المعتزلة يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فينفون صفة الرب سبحانه وتعالى. فهنا يأتي أبو نعيم يؤكد منهج السلف في الإثبات، وأن الأسماء تتضمن معاني الصفات، فقال سميع بسمع وبصير ببصر ومتكلم بكلام ونحو ذلك. ثم ذكر أن القرآن كلام الله كذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، لأن كلامه من صفاته وصفاته غير مخلوقة. قال: والقرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا مكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، يعني أن القرآن هو كلام الله حيثما تصرف، فالقرآن كلام الله، إن قرأناه بألسنتنا فهو كلام الله، إن سمعناه بآذاننا فهو كلام الله، إن حفظناه بصدورنا فهو كلام الله، إن كتبناه في المصاحف فهو كلام الله، حيثما تصرف فهو كلام الله. لا يصح أن يقال هذا عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، ولا يصح أن يقال حينما نقرأ القرآن إن قراءتنا هذه وهذا الذي نسمعه ليس كلام الله، بل هذا المسموع من القراءة هو كلام الله، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فنحن نسمع كلام الله، نسمع كلام الله، فهو متلو بالألسنة، متلو بالألسن، مسموع بالآذان، محفوظ في الصدور، ومكتوب في المصاحف، كما ذكر أبو نعيم. قالوا أن الواقفة واللفظية من الجهمية. الواقفة من هم؟ الواقفة هم الذين لا يقولون إن القرآن كلام الله، ولا يقول ليس كلام الله، ولا يقول اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وهم في الحقيقة يعني السلف حينما يقول هذا يعلمون حقيقة هؤلاء، وأنهم من الجهمية المتخفين، وهم يخفون القول بخلق القرآن فيقفون، فلا يصرحون بأن القرآن كلام الله. قالوا أن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية. الجهمية هم الذين يقولون أن القرآن مخلوق، لأنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، فلا يجعلون الله سبحانه وتعالى متكلما. فأبو نعيم ذكر جملة من الصفات، وذكر استواء الله سبحانه وتعالى العرش من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. وسبق معنا في الدرس الماضي أن نفي التكييف يلزم منه إيش؟ يلزم منه إثبات المعنى. نفي التكييف يلزم منه إثبات المعنى، إذ لو لم يكن المعنى ثابتا لم يحتج إلى نفي التكييف. فنفي التكييف لما هو مثبت. قال: ولا تمثيل، وهنا نفي للتكييف والتمثيل. قال: وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتز بهم. هذا رد على الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله حال في خلقه، يقول الله حال في خلقه، فرد عليهم السلف بهذه العبارة، وهي عبارة مشهورة وتكلم بها السلف، وذكر جملة من السلف. قالوا: مستوى عرشه في سمائه دون أرضه، في سمائه دون أرضه، وهذا في إثبات علو الذات. وليس هناك فرقة تثبت علو الله بذاته إلا أهل السنة والجماعة، ليس هناك من يثبت علو الذات إلا السلف الصالح، أما غيرهم فإنهم ينكرون علوه، ينكرون علوه، وقد يقولون إنه حال في المخلوقات، وقد ينفون النقيضين فيقولون لا داخل عالم ولا خارجه، وقد يقولون كان ولا مكان فهو على ما كان قبل أن يخلق المكان، وكلها أقوال تؤول إلى التعطيل ونفي حقيقة الرب سبحانه وتعالى. أما السلف الصالح فقالوا بما جاءت به النصوص الشرعية من إثبات علو الله سبحانه وتعالى على سائر خلقه، فهو فوق خلقه لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء ولا يحوزه شيء، لأن الله عز وجل أكبر وأعظم من المخلوقات، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فهو فوق كل شيء. وعلى هذا لا يصح إيراد المعطلة بقولهم بأن إثبات العلو يلزم منه التحيز أو أن يحيط به شيء من خلقه. كل هذا من الأوهام الباطلة، والذي لا تدل عليه النصوص المثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى، العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر والقهر. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: فقال يحيى بن عمار في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية إنه مداخل الأمكنة وممازج لكل شيء، ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله أينما كنتم. يعني هنا أيضا رد على الجهمية. الجهمية كما سبق معنا في كلام الشيخ منهم من يقول إنه حال في المخلوقات ومنهم من ينفي النقيضين. هنا يقول يحيى بن عمار لا نقول كما قالت الجهمية إنه مداخل الأمكنة يعني حال في الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو. لا يجوز أن تقول لا أعلم أين الله، وإنما تجيب بما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم الجاري حينما سأل أين الله قالت في السماء، وبما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذه هي الإجابات الصحيحة وهذا هو الجواب الصحيح. أما من يقول لا أدري أين ربي فهذا باطل، أو يقول إن الله حال في الأمكنة وهذا باطل، كل هذا من أقوال الجهمية. وهذا ما رده يحيى بن عمار وبين أن السلف الصالح يقولون هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء، علم الله محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مضيفة لكل شيء، وهو معنا أينما كنتم، أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم بإيش؟ بعلمه سمعه وبصره وبإحاطته، وليس معنى ذلك أنه ممازج لكم. ولهذا السلف يقررون وينصون في عقائدهم بأن الله بائن من خلقه حتى يبعدوا هذا الوهم وهذا الإيراد من الجهمية الحلولية الذين يقولون أن الله حال في مخلوقاته. فمعنى أنه معهم يعني بعلمه، أما الله سبحانه وتعالى فهو فوق سماواته بذاته. نعم. فنعم الله عليكم. قال رحمه الله: فقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية: في هذا العصر أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. هنا نقل الشيخ عن معمر هذا الكلام، وكلام فيه إثبات للصفات الواردة في القرآن والسنة. السلف الصالح يثبتون الصفات وينفون مماثلة الله للمخلوقات. ومن الصفات التي ذكرها هنا ما يتعلق بالاستواء، أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم، هكذا نص الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، فهذا نص على أن المعنى معلوم وليس كما تقوله المفوضة من أن المعنى مجهول ولا يعلم المراد به إلا الله، هذا كلام باطل. فما نقل عن السلف علماء كله يثبت أن المعنى معلوم، أن معاني الصفات معلومة، الله عز وجل أنزل في كتابه ما ذكر من صفاته وأمرنا أن نتدبر كلامه، والأمر بالتدبر دليل على إمكان الفهم، إذ لا يصح الأمر بتدبر شيء بتدبر كلام وتعقله وتفهمه وهو لا يمكن فهمه، هذا لا يصح. فلما أمر الله الناس بأن يتدبروا كلامه وأن يعقلوا كلامه وأن يفهموا كلامه دل على إمكانه، والصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن، بل قال مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس أقفوا عند كل آية، ولم يستثني آيات الصفات، فدل على أن المعنى معلوم، ومن ذلك الاستواء. وهنا قال الاستواء معلوم كما قاله الإمام مالك، أن الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. أما أن يأتي شخص معطل ويقول لا الاستواء لا يدرى أو يحتمل معاني كثيرة لا ندري أيها المراد، فهذا من التجهيل، فهذا من التجهيل، بل هو من تجهيل الصحابة، بل هو من تجهيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يزعمون أنه لا أحد يعلم، حتى الرسول عندهم لا يعلم المعنى، ولم يعلم صحابته المعنى المراد، وهو لأنه لا يعلم. وهذا يتنافى مع قول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فيلزم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما أنزل الله من كتابه، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل أو كاتم، وكلاهما باطل. فهذا النقل الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن معمر يبين أنه سار على ما سار عليه السلف من إثبات تلك الصفات التي ذكرها في كلامه، وأن من أنكر شيئا من ذلك أو تأوله فهو مبتدع ضال. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفقية. وهذا النقل عن الإمام أبي عثمان الصابوني في رسالته في عقيدته المطبوعة باسم عقيدة أصحاب الحديث قرر هذا المعنى، قرر هذا المعنى، وهو استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، وأن أصحاب الحديث كلهم يشهدون بذلك، كلهم يشهدون بذلك، ولم يختلفوا في شيء من ذلك، لم يختلف السلف الصالح في إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. وذكر عن الشافعي، عن إمام الشافعي الصابوني الشافعي، أنه ذكر في مسألة العتق واشتراط الإيمان في الرغبة التي تعتق، استدل بهذا الحديث، حديث معاوية ابن الحكم، و سؤال الجارية عن الله، مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فجعل إقرارها بأن الله في السماء دليلا على إيمانها. ولو كان هذا الإقرار، لو كان هذا الإقرار باطلا وكفرا لم يحكم لها بالإيمان. لو كان الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى في السماء باطلا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان، ولم يقل اعتقها فإن مؤمنة، فدل على أن الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته هو دليل الإيمان، وأن إنكار ذلك ينافي حقيقة الإيمان، إنكار علو الله على عرشه يتنافى مع تحقيق الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب. أأمنتم من في السماء؟ وأراد من فوق السماء كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، فقال: فسيحوا في الأرض، بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان. وقوله وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته. وفي هذا النقل عن البيهقي رحمه الله رد على الجهمية نفاة العلو, رد على الجهمية نفاة العلو وعلى تأويلاتهم وتحريفاتهم لنصوص الشريعة. وبين رحمه الله أن قول الجهمية إن الله بذاته في كل مكان باطل تبطله النصوص الشرعية, وأدى استدلالهم بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم على عقيدتهم التي هي عقيدة الحلول أيضا استدلال باطل, لأن المراد بالمعية هنا معية العلم, المراد بالمعية هنا معية العلم, ولهذا قال إنما أراد به بعلمه لا بذاته. الله سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه سمعه وبصره, والمعية لا تقتضي المخالطة والممازجة حتى في لغة العرب, حتى في لغة العرب. ولهذا تقول ما زلنا نسير والقمر معنا, والقمر معنا, وهذا لا يقتضي الممازجة. وتقول اذهب وأنا معك, اذهب وأنا معك يعني مؤيد لك. ويقال فلان زوجته معه, لا زالت زوجته معه يعني في عصمته, وقد يكون هو في شرق الأرض وهي في غربها. فالمعية في كل شيء وفي كل سياق بحسب سياقها, فلا تقتضي الممازجة, لا تقتضي المخالطة والممازجة, بل تقتضي مطلق المصاحبة, مطلق المصاحبة. فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه. والسلف الصالح يجمعون بين الآيات, يجمعون بين الآيات, فالآيات دلت على أن الله في السماء وأن الله مستوى على عرشه, ودلت على أن الله مع خلقه, فجمعوا بينها فقالوا إن الله فوق السماوات ومستوى على عرشه بذاته وأنه مع خلقه بعلمه, وأنه مع خلقه بعلمه. فالمعية هنا معية العلم والإحاطة, وهناك آيات بالمعية بمعنى معية التأييد والنصر, وهي المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى ونحو ذلك من الآيات. فالسلف الصالح يأخذون بكل الآيات ويفهمون كل آية بحسب سياقها, ولا يضربون كلام الله بعضه ببعض, ولا يفهمون من كلام الله ما لا يليق بالله, وإنما يفهمون منه لا يفهمون من كلام الله ما لا يليق به, بل يفهمون منه ما يليق بجلاله وعظمته وما تدل عليه سياقات الآيات, ويجمعون بين النصوص الشرعية. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته, وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة, وهو من حجتهم على المعتزلة. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته, لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يعني كلام ابن عبد البر رحمه الله هنا في الاستدلال بحديث النزول على العلوم, وهذا سبق معنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله من أنواع الدلالات على العلوم, ذكر أنواع الدلالات ومن أنواعها النزول. فابن عبد البر المالكي لما شرح حديث النزول وبين صحته قال إن هذا فيه دليل على أن الله في السماء على العرش, إن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. فالنزول يكون من أعلى, يكون من أعلى, فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق, له العلو المطلق, والعلوم من صفاته الذاتية, من صفاته الذاتية, والنزول من صفاته الفعلية. هذا الحديث دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن عبد البر هنا قال إن هذا يعني شيء أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. كل مسلم سلم من براثن وزبالات أفكار وآراء المتكلمين فإنه لا يرد في ذهنه وفي عقله وفي قلبه شيء من تلك الشبهات التي تؤول بصاحبها إلى إنكار الصفات. وما أنكر من أنكر صفات الله سبحانه وتعالى إلا لأنهم فاضوا بالباطن واغتروا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة وأخذوا من زبالات أفكار اليونان والرومان وبدأوا يريدون الاحتمالات والشبهات فضلوا وأضلوا وصاروا في حيرة وشك وريب وصاروا يعتقدون العقائد بعيدا عن النصوص الشرعية ثم يصطدمون بالنصوص الشرعية من الآيات والأحاديث التي تخالف عقائدهم وما قرروه فيقابلونها إما بالتأويل الذي هو التحريف لمعانيها أو بالتفويض بزعم أنه لا يعلم المراد بها إلا الله ويجمع المنهجين كما سبق معنا التعطيل يعطلون الله عز وجل عن كمالاته بهذه الشبه والإرادات الفاسدة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال أبو عمر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. هنا كلام ابن عبد البر يحكي فيه إجماع الصحابة والتابعين قال الذين حمل عنهم التأويل الذين حمل عنهم التأويل. هل الصحابة يؤولون هل التابعين هل الصحابة والتابعون يؤولون؟ نعم يؤولون. ها؟ يؤولون بمعنى التفسير. أيه. يؤولون التأويل تفسير. الذي هو بمعنى إيش؟ تفسير. التفسير لأن التأويل في لغة العرب له معنيان الأول التفسير والبيان ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. وتجدون ابن جرير الطبري في تفسيره يقول القول في تأويل هذه الآية ثم يذكر أقوال المفسرين. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للتأويل في لغة العرب أنه الحقيقة والمآل والمصير والمرجع. فتأويل الخبر وقوع المخبر به وتأويل الأمر فعل المأمور وتأويل النهي ترك المنهي عنه. ولهذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قالت عائشة لما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسبح في ركوع قالت يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل ما أمر به فسبح بحمد ربك. فحقيقة التأويل الأمر فعل المأمور. أقيم الصلاة تأويلها أن تصلي. لا تقربوا الزنا تأويلها أن تبتعد عن الزنا. تأويل الخبر وقوع المخبر به كما قالت تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل هنا في كلام ابن عبد البر يقصد به إيش اللي هو التفسير ولا يقصد به التأويل في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين لأنه صرف اللفظ عن ظاهره أو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو لقرينة أو نحو ذلك من عباراته. فهذا التأويل في هذا المعنى تأويل اصطلاحي حادث، تأويل اصطلاحي حادث. وهل التأويل في هذا الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، صحيح أم فاسد؟ هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به عموما؟ هل التأويل بهذا الاصطلاح تأويل صحيح أو غير صحيح؟ الجواب صحيح. إن كان الدليل الصارف للفظ عن ظاهره صحيحا فالتأويل صحيح، وإن كان الدليل الصارف للفظ عن ظاهره فاسدا فالتأويل فاسد، فالتأويل فاسد. إذا دل دليل على أن اللفظ لا يراد ظاهره وإنما يراد بمعنى آخر فالتأويل صحيح، وقد يكون تكون القرينة متصلة أو منفصلة أو غير ذلك من القرائن. إذا قوله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله، أتى أو سيأتي؟ سيأتي. ها؟ سيأتي. كيف تؤول؟ ظاهر أتى الدليل فلا تستعجلوه. ومثل قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر أنه إذا قرأت تستعيذ بعد القراءة، ولكن تفسير هذا تأويله أنه إذا أردت أن تقرأ، والقرينة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. أما إذا كان الدليل الصارف فاسدا فالتأويل فاسد، ومن ذلك تأويلات أهل الكلام لآيات الصفات، فليس عندهم دليل صحيح على صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما عندهم شبهات، شبهات وآراء وأهواء يسمونها عقليات، فيصرفون النص عن ظاهره بلا دليل، بلا دليل صحيح، بلا دليل صحيح، فيكون عندهم شبهات وآراء وجهليات يظنونها عقليات. أما إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل صحيح ولا فاسد فهذا في الاصطلاح لا يسمى تأويلا، وإنما يسمى لعبا وتحريفا، مثل تحريفات الباطنية لكلام الله، فيقولون قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. ليس هناك دليل لا صحيح ولا فاسد على هذا، على هذا المعنى. ومثل تفسير من الصلوات بأن حفظ خمسة أسماء، ومثل تفسير من الحج بأنه القصد والزيارة لشيوخهم، ومثل تفسيرهم للصيام بأنه الإمساك عن إفشاء أسرار مذهبهم ونحو ذلك. هذه لا تسمى تأويلا في الاصطلاح، حتى في اصطلاح المتكلمين، لأن هذه التحريفات لا دليل عليها، لا دليل صحيح ولا دليل، ولا دليل فاسد، لا يوجد دليل أصلا. فالمقصود أن قول ابن عبد البر رحمه الله هنا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يقصد بالتأويل هنا إيش؟ التفسير. قالوا في تأويل قوله ما في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما قاله في ذلك أحد يحتج بقوله. إذن هذا إجماع، إجماع من الصحابة والتابعين. أما أقوال الجهمية فلا يعتد بها، وخلافهم لا يعد خلافا، خلاف الجهمية لا يعد خلافا ولا اعتبار له. فالسلف أجمعوا على أن المعية هنا هي معية العلم. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده. ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة والقاعدة المهمة في بيان منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات وفهم معانيها، معاني آيات الصفات، بعد أن ذكر جملة من النقوع عن السلف في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وسائد صفاته على الوجه اللائق به، قال هذا ما تلقاه الخلف عن السلف، هذا ما تلقاه الخلف عن السلف كلهم على الإثبات، لم ينقل عنهم غير ذلك، لم ينقل عن أحد من السلف ولا من تبعهم بإحسان أنه أنكر شيئا من ما دلت عليه النصوص الشرعية من صفات الله سبحانه وتعالى، قال إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الحق الظاهر البين إثبات الصفات كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك من مناهج أهل الضلال، من مناهج أهل التعطيل أو التمثيل، فكلها مناهج فاسدة وباطلة لم يدل عليها قرآن ولا سنة ولم تؤثر عن سلف الأمة. فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة القيمة بهذه الدعوات التي يدعو بها المسلم، يدعو ربه الهداية، يدعو ربه الهداية دائما، لا تغتر بعلمك، لا تغتر بعلمك، لا تغتر بصلاحك، لا تغتر باستقامتك، اسأل ربك الثبات والهداية دائما، أنت بحاجة إلى مزيد هداية، وأنت بحاجة إلى الثبات على طريق الهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالإنسان لا يغتر بل يستعين بالله، يستعين بالله ويتوكل على الله ويدعو الله عز وجل أن يبصره وأن يهديه وأن يثبته دائما وأبدا، وأن لا يزيغه وأن لا يزيغ قلبه كما قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإذا كان أفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات، فكيف بمن هو دونه من أتباعه؟ الإنسان يسأل ربه الثبات. هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب، هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب منهم علماء، منهم علماء ولكنهم صاروا حيارى، صاروا حيارى، فأنت إذا نظرت إليهم بعين القدر كما يقول شيخ الإسلام فإنك ترحمهم، ترحمهم إذ أنهم ضلوا وزاغوا والعياذ بالله، رغم ما عندهم من العلوم، ومع أنك ترد عليهم وتحذر منهم، تبين فساد منهجهم، الإنسان يسأل ربه التوفيق والإعانة والتسديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يسددنا وأن يثبتنا على صراط المستقيم، وأن لا يزيغنا بعد إذ هدانا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.